معلوم، ها؟ فلذلك قيده المؤلف بقوله معنى معين، حتى ندخل ماذا؟ حتى ندخل المشترك، لأن لو نقول لو لم نقل معنى معين لخرج المشترك عن دائرة الإجمال، مع أن المشترك من باب المجمل، من باب المجمل. فيقول يقع الإجمال في المفرد كالعين والقرء، فإن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والجون يطلق على البياض والسواد، وكذلك الشفق في الأسماء على الحمرة والبياض، الشفق يطلق على الحمرة وعلى البياض، هذا في باب الأسماء. ويأتي أيضا الإجمال في الأفعال بسبب الاشتراك، كقوله عسعسة، عسعسة تطلق للإقبال والإدبار، ها؟ هذا في الأفعال. وكذلك في الحروف يرد الإجمال بسبب الاشتراك، فإن الواو ترد للعطف وترد للابتداء، ولهذا اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الواو هنا هل هي عاطفة أو هي ابتدائية؟ يعني إذا قلنا إنها عاطفة يلزم منها ماذا؟ يلزم منها أن يكون الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كأن تقدير الكلام هكذا، أو أن يكون هناك قطع بين الكلام المتقدم والكلام المتأخر فتكون الواو هنا للابتداء والراسخون يقولون آمنا به على تقدير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أي والراسخون يقولون آمنا به، فيكون كلاما مبتدأ جديدا. فالواو تصلح لهذا وتصلح لهذا، تصلح أن تكون حرف عطف وتصلح أن تكون للابتداء، تصلح أن تكون للابتداء، نعم. وكذلك حرف من متردد بين ابتداء الغاية وبين التبعيض، فإن من تستعمل لابتداء الغاية، تقول مشيت من البيت إلى المسجد، فإن من هنا لابتداء الغاية، وتصلح للتبعيض أيضا، تصلح للتبعيض أيضا. وعلى ذلك اختلف العلماء في المسح، مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، نعم في آية التيمم، في آية التيمم، نعم عفوا في آية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل هذه هنا للابتداء، لابتداء الغاية، أم هي للتبعيض؟ اختلف العلماء في ذلك، في لفظة حرف من هنا في آية التيمم. وكما أنه يقع في المفردات على ما تقدم، يقع أيضا في المركبات، كما في قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح هذا مفرد أو مركب؟ مركب، لكن من هو هذا؟ هل هو الزوج أو هو الولي؟ هل هو الزوج فنقول له فيندب له أن يترك ما دفعه من المهر للزوجة التي طلقها قبل أن يدخل بها، أم هو الولي فيندب له أن يتنازل عن ما تستحقه الزوجة من نصف المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني الزوجة تستحق ماذا؟ نصف المسمى، إلا أن يعفون أو يعفو، يعني إذا عفت المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا مشترك بين الولي وبين الزوج، وهو من المركبات وليس من المفردات. وكذلك قد يقع الاشتراك من جهة التصريف كالمختار، تستعمل لاسم الفاعل والاسم المفعول، لاسم الفاعل والاسم المفعول. هذه أمور يقع فيها الاشتراك فيحصل فيها الإجمال، يعني أن اللفظة تحتمل كل واحد من المعنيين على قدم المساواة. فماذا نصنع؟ يتوقف العمل بالمجمل على وجود قرينة تعين أحد محتملاته. ها؟ قال وحكمه التوقف على البيان الخارجي. حكم المجمل ماذا؟ أن يتوقف العمل به على وجود دليل يدل على أحد هذه الاحتمالات. نعم. وقد ادعي الإجمال بدون قرينة لا يمكن العمل بالمجمل، لا يمكن العمل بالمجمل. لماذا؟ لأن العمل به حينئذ في أحد معانيه ترجيح من غير مرجح وقول من غير دليل. نعم. وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك، ومنها نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطئهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية، خلافا للقاضي والكرخي. هناك مسائل وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل هي من المجمل أو ليست من المجمل. بعض الأمثلة وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل هي من باب المجمل فيتوقف العمل بها حينئذ على وجود بيان خارجي، أو ليست من المجمل. ومن أمثلة ذلك ما يقول عنه العلماء التحريم الوارد في نصوص الشرع المضاف إلى العين، كما في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فإن التحريم هنا مضاف إلى ماذا؟ إلى العين، هذه العين الميتة. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، هذا التحريم مضاف إلى العين أيضا، هذه العين التي هي أم، قال الشارع بأنها محرمة. فهل هذا التحريم من باب المجمل أم أنه من غير المجمل؟ المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء يرون أنه ليس من باب المجمل، وإذا كان من غير المجمل فإنه لا يحتاج إلى بيان خارجي، بل يعمل به فيما ترجح هذا في المعنى المترجح منه. لماذا؟ لأن هذه العين إنما أضيف إليها التحريم لمعنى ظاهر فيها، فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، المعنى الظاهر من هذا ما هو؟ تحريم ماذا؟ تحريم الأكل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به، هذا كله يدل على ماذا؟ تحريم ماذا؟ المعنى الظاهر الذي سيق الكلام له هنا ما هو؟ تحريم الأكل، تحريم الأكل. فإذا كان هناك معنى ظاهر فإن اللفظ يصرف إليه مباشرة ولا يحتاج إلى قرينة تعين هذا الحمل. وكذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا التحريم جاء أو هذا الكلام جاء في أي مقام؟ جاء في مقام بيان المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حدوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية، المقام هنا مقام ماذا؟ بيان المحرمات في النكاح. فقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ما هو المعنى الظاهر منه؟ تحريم النكاح. وإن كان اللفظ يحتمل احتمالات أخرى، يحتمل احتمالات أخرى، يحتمل حتى لمس الأم وتقبيلها وخدمتها ورؤية وجهها ونحو ذلك، هذا يحتمل أن يكون مقصودا، ولكن الآية لم تسق لذلك. إذن هذه المعاني متساوية مع المعنى الأول أم أنها مرجوحة؟ مرجوحة، لأن المعنى الذي سيقت له هذه الآية ما هو؟ هو بيان المحرمات في النكاح. إذن ما دام أن هناك معنى متعينا مترجحا من اللفظ فإن اللفظ لا يكون من باب المجمل، حتى وإن وجدت احتمالات أخرى يدل عليها هذا اللفظ، لأنها احتمالات ضعيفة ومرجوحة، فيحمل اللفظ حينئذ على ماذا؟ على الراجح، فيكون اللفظ حينئذ من باب الظاهر وليس من باب المجمل. نعم. لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرنا. يعني العين هذه أعدت لماذا؟ الميتة بهيمة الأنعام أعدت لماذا؟ أساسا للأكل، فلذلك يعني ينصرف التحريم إلى ما أعدت له هذه العين، وكذلك ينصرف التحريم بالنسبة للأمهات إلى ما إلى السبب الذي من أجله سيق الكلام، وهو تحريم بيان المحرمات في النكاح. نعم. قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر، وكذا أحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي. دليل الذين قالوا بأن هذه النصوص مجملة ما هو؟ قالوا إن التحريم أضيف هنا إلى العين، والمحرم فعل يتعلق بالعين لا نفس العين، التحريم ليس متعلقا بنفس العين، وإنما متعلق بفعل منسوب إلى هذه العين، والأفعال متساوية، فلا يترجح بعضها على بعض إلا بمرجح، وإذا كانت متساوية كان اللفظ حينئذ من باب المجمل. هذا كلامه. المؤلف قال قلنا ممنوع، يعني لا نسلم لكم أن هذه الأفعال متساوية، بل الترجيح عرفي كما ذكر. الترجيح في هذه المواطن من باب العرف، والعرف يقضي بأن التحريم هنا يضاف إلى ما أعدت العين هذه له، فإن كان المقصود منها الأكل فإن التحريم ينصرف إلى الأكل، وإن كان المقصود بيان المحرمات في النكاح فإن التحريم ينصرف إلى النكاح. نعم. وكذلك من هذه الأمثلة التي وقع الخلاف فيها قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا قوله حرم الربا مجمل عند القاضي، عند القاضي أبي يعلى، لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي. الربا هل له مسمى لغوي ومسمى شرعي؟ نعم. المسمى اللغوي هو مطلق الزيادة. أي زيادة يصدق عليها أنها ربا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، زادت اهتزت وربت، فكل زيادة يطلق عليها أنها ربا في اللغة، لكن المحرم في اللغة في الشرع زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، وهي الأصناف الستة المذكورة في الحديث وما شابهها في العلة، وأما ما عداها فإنه لا ربا فيه. فلو بعت العنب بالبر، أو بعت الذهب بالفضة، أو بعت الشعير بالتمر، مهما كان الصاع بعشرة آصع فإن هذا، أو المقدار بعشرة من الآخر، فإن هذا ليس من باب الربا، بل الربا في أموال مخصوصة، ولذلك الربا في الشرع زيادة مخصوصة. فهنا قوله وحرم الربا، القاضي يقول بأنه متردد بين المعنى اللغوي وهو مطلق الزيادة في أي شيء كانت، وبين الزيادة في أشياء مخصوصة، ولكن هذا الكلام مردود عليه، هذا الكلام غير مسلم. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية هنا جاءت تبين أن الشريعة تبين الأحكام الشرعية أو تبين الأحكام اللغوية، جاءت لتبين الأحكام الشرعية، فاللفظ هنا ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المحمل الشرعي ابتداء. عندما يقول الربا فالمقصود منه المعنى الشرعي، عندما يأتي الأمر بالصلاة أقيم الصلاة المقصود منها المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المعنى الشرعي، فاللفظ حينئذ ينصرف إلى المعنى الراجح من المتعين الحمل عليه وهو المعنى الشرعي. وإذا كان كذلك فإنه لا مساواة بينه وبين المعنى اللغوي، وحينئذ فلا إجمال. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية. يعني قوله لا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هنا لا صلاة يعني لا صلاة موجودة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، ها؟ لا صلاة موجودة هذا مستحيل، لأنه إذا وقعت الصلاة حتى وإن كانت بغير طهور فقد حصلت، الفعل حصل أو لم يحصل، فنفي الفعل عن الوجود هذا غير صحيح لأنه خلاف الواقع. إذن يتعين الحمل على الأحكام، المقصود الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، ها؟ فالأحكام المتعلقة هذه بالصلاة إما أن تكون لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة ونحو ذلك، والأحكام قالوا متساوية، ها؟ فلا بد من قرينة تعين الحمل على أحد هذه الأحكام، وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فلو صام من النهار يعني عقد النية بعد طلوع الفجر فالصيام موجود الفعل موجود، لكن الاعتبار الشرعي هل هو صحيح أو هو كامل أو نحو ذلك، قالوا هذا أيضا الحكم يعني الكلام ينصرف إلى الأحكام والأحكام متساوية، فتكون من باب المجمل لا نقول بحمله على أحدها إلا بقرينة. نعم. ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع ولا بلد إلا بسلطان، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية. المؤلف رحمه الله هنا يقول إن هذه النصوص أيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا صلاة إلا بطهور، يقول هذه لا نحملها على نفي الذات وإنما نحملها على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي، وهو أن هذه الصلاة لا كأنها غير موجودة في عرف الشرع في الشرع. ثم بعد ذلك في عرف التخاطب بين الناس اشتهر بينهم أن ينفى الشيء لانتفاء فائدته، فإذا قيل لا بلد إلا بسلطان، البلد موجود لكن إذا لم يوجد السلطان اضطربت الأمور، فلذلك يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا بد من وجود إمام يضبط الأمور ويقيم ميزان العدل وينتصف للمظلوم من الظالم ويعطي كل ذي حق حقه، فوجود لا بلد إلا بسلطان، البلد موجود سواء وجد السلطان أم لم يوجد، لكن المهم لا بلد يعني أن البلد المستقيم المستتب الأحوال لا يكون إلا بسلطان، فإذا انتفت الفائدة كأن الشيء انتفى، هذا البلد الذي لا يوجد فيه سلطان كأنه غير موجود، فاشتهر في عرف التخاطب نفي الشيء لانتفاء فائدته، وعلى ذلك هنا لا صلاة يعني كأن الصلاة غير صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة كأنها غير موجودة، وكذلك لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يعني لا صيام صحيح، وهذا لا يلزم منه التناقض، بل هذا معهود في عرف التخاطب مثل هذا الكلام، فإنه إذا انتفت فائدة هذا الصيام كان هذا الصيام كأنه غير موجود. نعم. وعلى ذلك فهذا ليس من باب المجمل وإنما هو من باب الظاهر، يعني يحمل الكلام هنا على المعنى الذي يترجح منه وهو نفي الصحة في الموضعين. وما دام أن نفي الصحة مترجح في هذين المثالين فإنه من باب الظاهر وليس من باب المجمل. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. نعم. أيضا مثل هذا مما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم عفي، الكلام المنسوب هذا، وإن كان النص هذا يعني لا يوجد في النصوص الشرعية بهذا اللفظ، إن الله تجاوز لأمتي، إن الله عفى لأمتي ونحو، المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذا قتل إنسان آخر خطأ ثم نظرنا إلى هذا النص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام إما أن يعود إلى الفعل وإما أن يعود إلى الحكم. إن عاد إلى الفعل لزم منه إعادة الأمر على ما كان عليه قبل الفعل الخطأ، فإن يعود المقتول حيا لأنه قتل خطأ، وهذا غير صحيح، لأن الخطأ إذا وقع، الفعل إذا وقع لا يمكن تداركه بعد ذلك. إذن ما بقي معنا إلا أن نقول إن المقصود بالرفع هنا رفع الخطأ، رفع حكم الخطأ، رفع حكم الخطأ أو بعض أحكام الخطأ، لأن الخطأ يترتب عليه أحكام، منها الضمان، فالضمان لا ينتفي بالخطأ، لكن المؤاخذة والإثم ترتفع بسبب الخطأ. نعم. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان، ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم، فيعم كل حكم كل حكم. وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. يعني هذه الصيغة بعض العلماء قالوا إن الرفع هنا يتوجه، قوله رفع عن أمة الخطأ، قالوا الرفع يتوجه هنا رأسا إلى الإثم، لأن بقية الأحكام باقية ما رفعت، فيتوجه الرفع هنا إلى ماذا؟ إلى الإثم. وإذا كان الإثم هو المقصود، رفع الإثم هو المقصود، فإنه لا يكون من باب المجمل، دون الضمان وبقية الأحكام. لماذا؟ قالوا لأنها ليست عامة، الصيغة ليست صيغة عموم حتى تشمل كل هذه الأحكام، لأن القتل الخطأ مثلا يتعلق به أحكام عديدة، رفع الإثم ورفع الضمان يتعلق به الإثم مثلا والضمان ونحو ذلك. فإذا قلنا إن الأحكام هذه متساوية والصيغة تدل عليها، لزم منها أن تكون الصيغة صيغة عموم، لكن الصيغة هنا ليست من صيغ العموم، لأنه قال رفع عن أمتي الخطأ، فالصيغة ليست صيغة عموم، فنحملها على الإثم خاصة، ونقول إن المقصود بها هنا ابتداء رفع الإثم دون بقية الأحكام، لأن الصيغة ليست عامة حتى تشمل بقية الأحكام ونرجح بعضها على بعض. نعم. وأفسده أبو الخطاب، أبو الخطاب قال إن هذا الكلام، إن القول بأن هذه الصيغة لا تشمل جميع الأحكام ويترجح بعد ذلك حكم من هذه الأحكام وهو رفع الإثم، قال إذا قلنا بذلك لم تكن هناك مزية لهذه الأمة. الحديث ماذا يقول؟ رفع أو عفي لأمتي، يعني هذا ماذا؟ أن هذا الأمر خاص بهذه الأمة. أما إذا كان المقصود رفع المؤاخذة فقط، رفع الإذن فقط، فإن هذا مما اتفقت فيه جميع الشرائع، فلا بد من القول بأن الصيغة تدل على جميع الأحكام ويترجح بعضها على بعض، إذا لم نقل ذلك فإنه لا مزية حينئذ لهذه الأمة على غيرها. إذا قلنا إن المقصود من هذه الصيغة رفع الإثم خاصة فإنه لا مزية لهذه الأمة على غيرها من الأمم، لأن المخطئ غير مكلف في جميع الشرائع. نعم، فحتى نثبت مزية هذه الأمة لا بد من القول بأن هذا النص يشمل جميع الأحكام، يشمل جميع الأحكام. نعم. قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل والمكره على القتل يقتل أو يضمن يكون لدليل خارج. نعم، يعني بناء على ما ذكره أبو الخطاب المؤلف يقول، أبو الخطاب ماذا يقول؟ يقول بأن الصيغة عامة تشمل جميع الأحكام، يرد بهذا على من قال بأنها لا تدل إلا على رفع الإثم خاصة. المؤلف يرتب على هذا كلاما جديدا، ما هو؟ يقول إذا قلنا بأنها عامة فإنها تدل على رفع جميع الأحكام، فيرتفع عن المخطئ الإثم ويرتفع عنه الضمان أيضا، يرتفع عنه الضمان أيضا إذا كان الفعل مما يقتضي ضمانا، أو يرتفع عنه القضاء فيما إذا كان الفعل يقتضي قضاء كما لو نام عن صلاة أو نسيها. ها؟ من نسي صلاة أو نام عنها بناء على هذا يكون يعني غير آثم وتسقط عنه هذه الصلاة. لكن ماذا نقول في إيجاب الصلاة على هذا الناس، وماذا نقول في إيجاب الدية على القاتل خطأ حينئذ؟ قال المؤلف تكون حينئذ واجبة بدليل خارجي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ها؟ وكذلك في القاتل خطأ تكون الدية واجبة بدليل آخر غير هذا الدليل، أما هذا الدليل فإنه يكون قد دل على رفع جميع الأحكام المتعلقة بالخطأ، فإذا وجب بعد ذلك شيء منها فإنما يجب بدليل خارجي ولا يجب بنفس هذا الدليل، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.